هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. أقول لك ماذا نفعل يا ملك الزمان؟ لا يعرف سر الرجل غير زوجته. اللي يحب يدافع عن حقوق بلده يبقى خاين في عرفكم وتقبضوا عليه؟ ده أمر عالي ملوش نقد ولا إبرام. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. اعملوا اللي انتوا عايزينه. انتوا ما تقدروش تحولوني عن عقيدتي وإيماني بوطني لآخر نسمة من الحياة. يلا على المنفى، يلا على المنفى. ايوه احنا ماشيين على كلام الناس العقلية. لازم راحة سنة ولا اتنين بين الخلفة والخلف، زي ما ايه بنريح الارض بين الزرع والزرع. رحل الشاعر الكبير طاهر ابو فاشا يوم 12 مايو عام 1989 بعد حياة طويلة ثرية بالابداع لفنون الشعر الفصيح والعامي، خاصة ما كتبه للاذاعة المصرية التي كان من بين ألمع مؤسسي فن الدراما والبرامج والصور الغنائية فيها، ولعل من أبرز ما كتب مسلسل ألف ليلة وليلة وأوبريت ربع العدوية، إلى جانب الصور الغنائية التي كتبها لركن الريف. نستمع الليلة من إبداعاته إلى هذه الحلقة من أوائل حلقات ألف ليلة وليلة، إخراج بابا شارو محمد محمود شعبان. لما كانت الحلقة العشرون وفيها الليلة التالية، اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد بجمالها الموصوف وصوتها الدافئ المألوف تكمل له قصة معروف.

ويخرجها سعد لبيب. وسنة 1807 لها شهرتها في التاريخ، السنة اللي حولت فيها إنجلترا المحاولة الأولى لاحتلال مصر. بعتت حملة على مصر بقيادة قائد بريطاني اسمه فريزر، وكانت مكونة من 7000 عسكري. والسبب المباشر للحملة إن بعض المماليك الخونة زي ألف بي استنجدوا بالإنجليز عشان يقووا نفوذهم في مصر، ولكن لسوء حظ الألفي إنه مات قبل وصول حملة فريزر لمصر. حب الإنجليز إنهم يتقلدوا من الفرنسويين، فاحتلوا الإسكندرية أولا من غير مقاومة كبيرة، وبعدين اتقدموا الرشيد عشان يحتلوها، وكانوا فاكرين إنهم في فسحة حربية، لكن الواقع كان غير كده، وكان أهل رشيد بيستعدوا عشان يطردوا الحملة من البلاد. فعمل حاكم رشيد السيد أحمد السلانكلي مؤتمر حضر العلماء والأعيان وأصحاب الرأي ورؤساء الجند. اسمعوا يا جماعة، الإنجليز دلوقتي احتلوا اسكندرية، والخطوة الجاية إنهم يحتلوا رشيد، وعشان كده احنا لازم نعمل كل جهدنا عشان نطردهم من مصر، وإلا نستشهد في سبيل بلدنا. وتقترح إيه يا سيد رشيد يا سلانكلي عشان تكون خطتنا قوية؟ أولا يجب إنكم تعرفوا إن أسوار رشيد في حاجة شديدة إلى الترميم والإصلاح، وخصوصا إن العدو عنده مدافع حديثة. ده كلام مظبوط، احنا لازم نعمل اكتتاب عشان نبني أسوار جديدة في الحال، ونزود مخازن الزخيرة بكميات كافية من القنابل في حالة الهجوم والدفاع. يلا يا شيخ رشيدي، أنا متوكل على الله وعليك في موضوع الاكتتاب ده. اسمع، بالمناسبة الوطنية دي أعلن تبرعي بمبلغ 1000 جنيه، وأبدي استعدادي واستعداد أهلي وأولادي إنهم يموتوا من أجل طرد الإنجليز من مصر. كلنا ذلك الرجل يا شيخ رشيدي، لكن إحنا لازم نحترس وندبر خطة حكيمة لإخراج الإنجليز من مصر من غير ما نتكبد خسائر كثيرة في الأرواح، مش كده ولا إيه يا شيخ جارم؟ ده عين العقل. وأقترح عمل خطة مبتكرة في الدفاع علشان إحنا ما عندناش ذخيرة كتيرة ولا عتاد حربي. وإيه الخطة المبتكرة بتاعتك؟ الخطة المبتكرة تنحصر في كلمة واحدة وهي المفاجأة. لأننا ما نعرفش عدد قوات الإنجليز، وما نعرفش نقدر نصمد أمامهم قد إيه، فلازم نفاجئهم بالهجوم وننقض عليهم زي ما ينقض النسر على الفريسة. ده رأي مش بطال، وإحنا لازم نخبر الأهالي إنهم يخلوا المتاجر والأسواق والمصانع من الناس، ويستخبى العساكر والفدائيين في البيوت وينتظروا أول إشارة للهجوم على العدو. لا فض فوك يا سيد رشيد يا سلانكلي، إحنا يجب نفضي المدينة خالص لدرجة إن الإنجليز لو دخلوا البلد ما يسمعوش أي حركة. وكان محمد علي في الوقت ده في أسيوط بيحارب المماليك، وكان مشغول في تنفيذ مطمعه عشان يقوي حكمه في مصر. وفي القاهرة اجتمع المشايخ والأعيان عند السيد عمر مكرم نقيب الأشراف يتشاوروا في الأمر. احنا لازم يا سيد عمر مكرم نشوف لنا حل سريع للموقف. انا مستعد للتضحية معاكم لآخر قطرة من دمي. انا اقترح عمل مقاومة شعبية في البلد، ونخلي الشعب بنفسه يشترك في الدفاع عن بلده. دي فكرة كويسة جدا، لأننا لازم نشعر الشعب بوجوده وكيانه. وأنا في الحقيقة شايف إن روح الشعب عالية خالص، وكل ساعة الوفود تيجي عندي في البيت عشان تبدي استعدادها للتضحية بالروح والمال. ده طبع الشعب المصري دايما، ولابد لما يجي محمد علي نروح له عشان نخليه يوافق على اشتراك الشعب في المقاومة. بإذن الله تعالى